أما كونه معلما هذا يعني شيء عجيب. هذا الحيوان الذي قال بعض العلماء بنجاسة عينه كالخنزير، وكذلك بعضهم قال بنجاسة ولوغه، وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، إذا تعلم صار صيده حلالا، وإذا كان جاهلا كان صيده ميتا. فكيف ابن آدم؟ الله أكبر. ابن آدم إذا تعلم ماذا درجته عند الله؟ هذا الحيوان الخبيث يتعلم ويصح صيده حلال، ولا يتعلم فلا. فما بالك بابن آدم إذا كان جاهلا إذا كان عالما؟ الله أكبر. هذا أمر عظيم ينبغي الانتباه له واعتباره، وأخذ بعين الاعتبار لا تهملوه. فقال